أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسة دحية الضبات نادوه وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه سقال لي يتبن آياد أطبون ككوبن يهي آياد اللبي اللواتن أطبوك باللابن آيا كنميدا من سورة الأنفال آياد أفرتن أدنى وكويب يهي من السورة نفسها إسلا سورة الأنفال كميدا عشر كوحوكو عريزن يهي عشر كيكور يهي لبدي آيادات عشر كي هرودا بيسي حريص بي آيان توجيه رباني وإله مؤمنين تمرك وراء ستشريف يتحقرين يقيم وإيمان كأغوي ياري لبدينا لبا أمر يلبا النهي أي أجادي أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تشريفك كبد أو أمرت إيا النواهد أيابك لك أي اللوجة بي وحلو حساب تما يا إيمان كوي حدادا دائرة الإيمان سوغلين حين دابك إيمانك كفري وحكوي ملك كفا وحاصة ما يسال الله يابد ملك لكن وحا غريبة انت دائرة الإيمان سوغلش وقال لي الرسول أترى هذا ويد رمي حدانا أترى هذا وركينا كمجره هيا ينعموا. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ربي يا الرسول كي ورك وضيالا ورك ربي يا الرسول أما مأمور ليس فرون نقنايا أما منه ليس كريبون نقنايا عبد الله بن مسعود صحابي قراك قرآن بعي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه وعير إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا حتى المخشب يا أيها الذين آمنوا وحلو يرى يوادك لبون با كدن بيسا أما إن وحلو غفرو أما إن وحلو غاربو لبلا كدن بيسا كلها تربية وعن ربا إنت اللي لبقاتو ألي الرسول وحرمو أمرا ونهيا وتركا وفعلا وحيري وحيري وأنا لبدا شرع ذوك كوبنت أيوي وحلي سجدكي إن دكي قال ذاها إن دائرة الإيمان بسوكري لشبهو ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا شكرت قوة مغلاية وهم لا يسمعون. اقتناء هي إيمان هي اتباع عن الإيمان قوة يسير عليه هل مذ نقول قل كام حيكوك لدوينه لبتاركو صلاة إنك لا جعمها إذا المركز مؤمن تاي عليه الرسول باتكو حرميزا مركز المؤمن أين وعد أنت شيطان باتكو حرميزا مركز وعد لك يعني آيات كان تنبعه وعشرك كبل الله بنايو نفلها أدى ما يدب على وجه الأرض تابوع الليلة ملك كركيس وحكو سعناية نوعه خبابا هنغضو. وصدق الله في قوله والله خلق كل دابة مما فمنه من يمشي على بطنه ومنه من يمشي على رجلي ومنه من يمشي على أربع فإنت أكلية يخلق الله ما يسع عن قرار عمار كنو إنت أصول غالي. إذن وحان داب بدأه أدوك كوركيسة كسع لمركي اللي سبيعيو وحا أغشر بدن ولم بركة كوبات كجيرا وحا لمغل واي عربة تقولك وحو اسمه لأي وبشرة ألمك الأوامر كيسي أنه واحد يسو مغل وايسو أول باحولها اللي سديدي إن دانياركي الدونفاركي أيغانا كلاما هذه شر الدواب شروع اسمه تفضيل إن شر الدواب بركركي انت كسعة وحا وشر بذن الصم لقلاذة انحق مغلي البكم أفلاذة انت شيري انت رحيت كل واقعي الذين لا يعقلون وحن ابقوا سوجي ذي اوامري النواهية انقلني ايها وشر بذن عاد قرأت كلك بشركي ولقد كرمنا بني آدم اللي يري السيد الخلقها وهم كأمقدي من بدنا وحقوقي من ايهي الايمان الصحيح والعمل الصالح لماذا المركي اللوايو واشرد دواب كل كوركيسة انت كو سعطة النفلها بشرك أوهم قارما هذو وحمقلي ويا حظا أو كهدلي وايو أو قرم وايو أو أمريكي النواهي دي بانلوشي قايا خصوص دي بان ربي الرسول كلمة نايزة كل كاسو مقلي وايي وفهمي وايي وقرم وايي شر الدواب وي كل كو قرطنا وربي الرميو راهو وإيمان صحيحة يعمل صالح ليمان أفضل الخلق على الأرض ونقدم بوقيم بلياي قال تعالى فبوحو يري إن شر الدواب قل إن تكوص عطوها وقشر بضا عند الله إبوينات كلمة عند الله حيث وين باكو جرتا لقيا بميزان كإنك أين وحسارنه أن وحكوك لقيمينه نوعا بين سمعين قفك ما القبين هدوياي مقع هدولياي منصب هدولياي وعلينا وحمونيهي لتبصعه وهقامية وأهليي خرصانوي تدخل في عيهي وحالاك تميالا عند الله وحاوه شربضا الصوم تابد لجهلا يعني وحبا مغلي حقيبا لو شيقايا مغلي ميسو البكم أفكرا انت رحيت لكو هدلي كنت شيقيني هدلي مريني الذين كوا أن لا يعقلون بل مغل إيا قرش داية حتى وحقرني وحالت الماما يا مشركين مكوي نبي محمد باكر لشي عليه الصلاة والسلام استوى يروشن يلباتين جيرا أيو قرط الحليم ويانو كالبحين جيري أما نبي أولي بنجيري تجارة أولي بنجيري يغا أبحي إسلام كاكور محمد الأمين ملكا قوس قراشا اللذي يتوانق في البيعاية وقمقه ببطنا شخصيانا ولي ميبا قفي يقلوح لغمارك سانك أوجه لايانا إيغا كلا شيء إلا لا شيء أي يقينين أبي إسري فرع أخلاق يتبعوا يقانين ما رسول الله قندقي وحي با سمد اللوغة سودة جيي أفكو ديبا اللوافة جيي كل كمال خيلا بلا مغلي وايا سو شر الدواب ما هذي دعوة بي الدين تدل كودة كوب اللافتي أي ورال كود كوب اللافتي أي لهجد ودي اللغة دودة كوب اللافتي أي شنت قاردات رميسي إيجي هذي جيلة شر الدواب كل كأبي جهل يا أبي لهب عطبة وصيبة وأمية وأبي ابن خلف عليه من العائن الله بدر بألقوة الله إيمان الآن بإن انتان عيات إيجي تلمامي بدر بالكوس ودكتي إيجي صدح يتبصن لوانين أيي لوعدين أيي كل يوصل على الله أيي سنة في سنة يتبنا بدر لقول أيي إن شر الدواء والكسعة تنوشر بدن عند الله إبويناكتي أصوم لقلادا حقا مغل صدح يتنصن للهد لأيي كحق مغل ويلي البكم أفكرا يرمتي بي إيمانك يتوحيثي كل واقع ويلي الذين وعان لا يعقلون حق الجراني أن يشر الدواب وآتي من مسألة القضاء والقدر إلى هو أوميه إساق أبوري قلوب تولينا جعان في شيء كجيا وخير هدو كوريا حق من غسلين لها إذا المركوصا خير كوغي حق إلا ما قشين حتى أدل ما قشينا وأيان يالين إذا كلك أيان ترغض وأجري لوح المحفوظ كي قتال قال تعالى ولو علم الله حديئي بأوغي هيووسا أغي فيهم كوا المشركين تأقود هذا حديئ خيرا وحوناك أو كوريا ووسا كوبا أغي فأسمعهم حق ما قشين لها ولو أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير حدين لقدروا إن أبو حق مقاشيانا لتولوا وكجيس اللهين وهم إيادا ومعرضون لبركة داد باي مركة إيمان لأنتي باي كل انتين أعوني فرض من أدوح مطارين إنت بلن إيادا للاهد لأيي ولو قر علم الله أبو وقادو فيه المشركين تقولوا هذا خيرا ونا وقرا هدي أبو قيهي والله المحفوظ كأبيان وأقدر موسى بجرين لأسمعهم حق مقاشين لها ولو أسمعهم حق مقاشين يقال الكتاي على سبيل الفرض وتقدير لتولوا ويجيسا لهايين وهم إياها ومعرضون لبرك الجيذيين سيدا مركي المشركين تلوغا عدلي أي مؤمنين تآيات دهورية واسكمت وحبا بأي آخرة ساقي أدون ساقي حقا مغلي وايي إذن كادات المؤمنين تعالى مثل قولنا أما الكرب يا رسول الله عبد الله أوامر يا النواهي إذن سجاديان أقبل وحد نوغاتان فعالمت إسلامك إيا ترى لأبي الرسول إذن فرايان أما سلعدين أو معضية وحد أبو ترتان مالي وحد رسول ترتان مالي إذن كيارين تأدوني يا آخر بإذن أنفعيش. قال تعالى مركي اللبادو لحقول با يا أيها الذين آمنوا أي في هذه الصورة إيمان إيسا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا فصمرني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا إذن حريها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاضبطوا لحقور ما رب المؤمنين في هذه الصورة أياري إلى قربة توجيه قيم البلن هي تربية إلى أسلوب هي مؤمنين الله برايا. قال تعالى تدوحوا إلي يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو كل كادت قارا للاحظ لي يا أيها الذين آمنوا هذه اللي يري قال ماشا وحمي الله يا من آمنتم بالله والرسولي انتي نألي الرسول رميسي استجيبوا أقلادا لله إبوين سبحانه وللرسول أقلادا إذا دعاكم مالك يالي رسول إذن يران سواحك لإذن كياري مايان لنك لنا إذن كمالا وعنا إليك أوقبان ميسان وعلا إذن كياري أوكالية لما وعى يحييكم إذن نولي في الدنيا والآخرة وحي الدنيا آخرة نولي مصلحة إذن كجيرتو فعلا إذن كياري إحدى دلاره ميسان وعلا إذن كياري أوكالاب وأقبال سكيد علي إن الفرص كالضي عدان فرص كوامحي نفتا لسكولا مبالاني جلكنا كمانزي ريسو مانتنا واد نوشاي اعوانا واد بمان ايسا كدائية هي حقا هي وناقا دائما وابدا قعنت هذا كمانزيو فرصة هدايعين سلا درادة حداد فرصة بيبدأ يعدين فعادوا باتا قلبي هذا بين اسم عين من اصابع الرحمن قلبك الى بافراكو هيا يقلبه كيف يشاء فرصة هدى يعدي قرينا يكسو مري ويدو قلت كفا إليسا انت العظيمات قبطان أخلقين أوجوه تعود يدين تعد مغليسا كفا إليسا وعلموا أغادا أن الله إبوين إنه يحور تهدو بين المرء قفقة فيه وقلبه تهدى وهذا واحد عشاي فالكو سورة قلعين ترسي بعد ركتور بلد نكو سورة قلعيسا أن بلد نكو سورة قلعي إذن ينفر صالين كالله ضيعين أمره وقابا ياهي وانا كوبا ياهي فرص كنا واقلين حرير مال بيدالا كل كان فرصة مركاد لكول انت كفاي ريسو وعبادي يطاعو وقت كان واريكور يسجل وكروي وحي أتسميزي أقول دوبا يا ريوال لغور كينا يا تقيقة دانا سول لقون ميزو يان فرص كلا ضيعين وقادة وعلمو وحد أغاتا أن الله إبوين إنو يحول تيدو بين المرء الروح إيا وقلبه أيو تيدا يا هو أول قلبي قاقو انتو حق الدونة يسهنو سيهاي ربي هداية لقاي الإيمان الصحيح والعمل الصالح بطسو الرئيم قلبي قاقو اللي قدين كارو أذيبنا اللي وجهدين كارو فاسق إيا بلاء النقون كارتو أغو مثل بعضنا وأنه إيب إليه إساق حقيين تحشرون بري قياما لأيين قينا ياكو تلقنا هذا بعد أغو ميسانت إن بري ألا اللي بهور قينا يا قيامو قولوا سيرنا يسخل حساب تمايو سيبعد العاصيصة أمركيسة وديدة وحو كفرة يضيع على وحو كهربة ودردرتا هذه قولوا ميسا بري من البهر قينا يو وقولوا حساب تميدونو عملك لديوك قصة ميسا إن خيرا فخير وإن شر فشر سيدي بني ساو مرلبات واتقو اسكا إلالية فتنة بلو أن لا تصيبن كل عين الذين كوا ظلموا قردر صدي قل منكم إذن كإذن كميدا أن خاصة قارهان قل عين فنه قال تدبع سجيري هالبابور سلفولة أما هالمركب سلفولة وفق ميدا هدوني لا مركب كيبان جزب الله عناية أما بابور كيبان جزب الله انت كالهداء أموسان ويقشي أغيرالان إلا ودها رسمي مدين سلاسو كالهدونك آخر مركب لا تبيع دينك وحسبوك الأبسيين آخر قف بدن بوسا الله لغو قادم أيه كل كورا وركورا وحلق بالله أيه وامتعث اليوم أيها المجرمون قالك الأسوء ما أيه وحي الدنبي ليالا لن إسو طبا وحي كان لنبا الله طبا أيه أما مصيبة لأدونك كبل على مجرم هي مصلح هي تقي هي صالح هي فاجر بوكو نعيس سنين نعمد بقوة ذكات ورحمد هي الروبك هي رزقك هي عافماتك سيد الله ولا فائدة إيشو هي قريبك هي داعونك هي ضبيلها هي دول قدين هو بإيمانك كلية وحلوك لبدبادي كرايا من انت قمان انت قلو عن اي قباتو حتى وطاكو تلقل فتنا انا نكوكار نقنين انت دولي لفشي بل تعمهم وإياكم تايسكي الالية سهلا سبيل الالية وحالي سبيل الالية الأمر بالمعروف والله يعني المكر من الجلتو خيبين لا يسكر يبحونها إيا فريد لا يسفر واناك إيا دادكو كوكا لا سوعانا إيا انت أرنتا سوعوتو حلاك بإيمان ماي وما كنا مهلك القرى إلا وحيها ظالمون قلت واحد ظلمي سمعنا إيا إيا وحا مصلا نغضو وركاسو إيمانا إيا وعلموا أغادا أن الله إبوين شديد العقاب دادك أمركي شديدا حق درادة سمية حنوجنت وحنوجيا مدقى اللفسة قل لحميل الكريم إن التايكو تلقل قل كانت عرادة إبا إيمان إقاب كان إيمان إسكا إلالية سألة إسكا إلالية بالإيمان الصحيح والعمال الصالح وأنفسكم أهليكم نارا إسكا إلالية نفتيني أهلكينا نار نقحل وغورنا وعكسك إلالسة إيمان صحيح في عمل صوبا وعمو من انت اللي خصوصيه قرصة الجوغة سبح يطبان كيسانو امك المكرمة اللي قصبنا بد الله يسو او الله حقيرو اللي يهانو او اللي تحقلينين او احب اللهين بيحنجري لكن قولك امك المكرمة كتغان مدينة المنورة تغان ارنتي اسبادشي يجيبا مدح نقضي وكاسا وحا اللي وقفال شيغان ايا قلقك سيدي اسبادلي واذكروا ايها المؤمنون وحد حصوصنا تان إذ قرتي أنتم إذنك مؤمنين تا قليل كوير أطفيمك المكرمة كوهيدا مستضعفين اللي يصح أنوزن يقيما يتحقلين لهاي مستضعفون كقميسو لحق هذا هيدا في الأرض المكة قده هذا وتخافون أتك عبسان إيسان أي تخطفكم إنو إذن دفو الناس قال لي مكة جوكتي وقفك قار مرابا إن لم يجيو أتك عبسان جيرتي سيدها تلقن في نمكا فأواكم إلى هويدين دومي إلى المدينة المنورة أي إبئيدين دومي حدو إذن جايينا وأيداكم حبيويدين حجيي بنسره في الكيسية قرقار كيسة بدر باتكو أتكاتن وحد باتكو أتكاتن حزاب باتكو أتكاتن قلقاسا ميل قوم ليسكو يمي إبئيدين كو قرقاري ورزاقكم حق أتاكم بحنا إلينا حبيويدين حمتسيي من الطيبات حلال وناكسن غنيم مدي إيا قبا قباني قاله قال الله أهلي مدر كبلو يوما بعده وحالذين حصوصنا يا أرمها فعلكم مدنانتينا إنا تشكرون إلهي حالتنا إذين بدلي إذينكو حالتنا أسكو سبنان جيري إنا أسكو مهديسانو إلى شكر ديسا مركا أبلتي ما داننا مركا سو النعمة دي إذين سيبادينا يا شكر هو أول حمد المنع إثمي إله النعمي قال لهم مهديه يوصنا عليه لا أمانه وطاعته وكيس الليله ومحبته لجعلاده وإنفاق النعمة وحنوكم النعمي لقب حي في سبيل مرضاته ودوني قرال لكيه حسن لذلك دون يوم قل كسانه وذا هنجلتين سلانه والله من كبري وضل على شاقب سلو يا أيها الذين دفت آمنوا حقرهم يا يوم استجيبوا وعد وركيس ياسان لله إبوين وللرسول وركيس يالا إذا دعاكم أدريدين يارو وحكال بيدين كياري مايو دين تصيروا لانتهاي مصالحوي لما وحيحييكم إذن نولايا في الدنيا والآخرة حياة دالة ربنا حياة طيبة حياة علم الرب حياة سعيدة لدونايا وعلموا وحذوقاتا أن الله إبوين إن ويحول تادايو بين المرء الروح هي وقلبه بكرة تيدا هي أوه إلى الرب هي مال مرايا ورسل بالرب من مال مرايا وأنه وحكرون وقاتان إليه إلى الله يبوين حقي لا إلى غيره أحد كروارك مجيرو تحشروا من قيام الليلين كل من أيو أنا كنت لقرأ وأدوية حساب تمد باكبا فايزا وحياة ميزان حنيزا فالليلين كل حساب تمايا فهذا المسكعة كوايزان كواناك يا خيخ باصلا وما إسك إلى لي واتقوك دوصلا فتنة بلو أن لا تصيبن كل عين الذين ضدك فلم قردر سبي ومنكم إذنك إذنك ملا أن خاصة قارعان أول عين بل تعومهم إياك ذالمينت وإياكم إذنك توزنا أي أنت قاريسا فإسك إلى لي وعلموا أذوقاتان أن الله يبوين شديد العقاب حنودنت إبا حنودي لمن عساه قفك إباكوك عن سيرا وخالف أمره وحفر الدين وضمره وانتهك النهايه وحكر ربي شردر حقاب ترمى الله تلقى لي وأن لحميلي كريم حد أربعه قادة واذكروا حصوصة إذ قول أنتم أيها المؤمنون تدكين حق الرمائي هذا هنجرتين حليل كوير ما كقود هذا مستمعفين للليده في الأرض اللوكة قديسة اللون ليده أنت حقلي يقيم يوزن مدن راحين تخافون أذن فيه إنك بقي جرتين أي تخطفكم إنو إذن دفو الناس دفك قالوا قد بدأت فأواكم اللقوم مدينة المنورة إذن تمي وأيداكم إبا إذن حجيي من نسره ترقار كيسا إلك اللقا كاني ملائك فغيلا سودة جيي سوى البئبا إذن ترقاري ألو إني قلبي سير روحني اللقور لي وهو رزاقكم ألا إذن سيي من الطيبات أشياء أكسن وحلالة قنيمية قبقبة لجان لعلكم مدنبين تشكرون إن الإباء مهد نقضى سنعمدان إذنكو باقي اللغطو لإذنكو نصيب بديو جننا لإذنكو قليو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله تربية قيمة قدارة خيانة المعوي إن كواناك لا موجيو هم علوش اللغو قريو كلك أنت الإبية رسول كيسا إن هميسنتي ودرعسنتي ودمومينتي انت ظاهران موجسان حتى نقض من جحابه هي اللقويه هي باطل هي عقد الريح ومسا ميسان خايس كي لالي تربية القرحية ذي وانا قدارك يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمية لا تخونوا هدقين الله يبوين بإظهار الإيمان والطاعة في ظاهر إن الموجسان إيمان يطاعي وانا مقالكين ومخالفتهما في الباطن قص أهان أدبرقوا إيسانو معاصد كتب الله بنيسان سيلالية وتخونوا ولا تخونوا أخيانين أماناتيكم أماناتي والا جمعيي وحليذنكو أميني وهم ربنايا أولا أمانات وحاوه الرئيس التكاليف الشرعية تلك إباء دومد الدوصاري دينتا كانكم افعل وعيل ولا تفعل وصدق الله في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمرها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أي أمانة أوي شرع على ملك الله ذكرنا أفربوشي ووين أمانة الأمر والنهي والحلال والحرام أفرتان أوي أمرك إن لقوته نهيه إلا قفق هذا حراشي اللقوقنا حرام في الله إسكايل عليه أفرتان أوي فيما بيننا وبين ربنا إنك يا ربك كذب علمان إذا فيما بيننا وحين نشكوه بأن إنك إيه قولة إيه فعلة إيه مالة إيه هنتيع إيه أمانة لبدي قارو بلانتي لبدا إسقبتا لبدا شركتا لبدا إسدسي لبدا ملكا ودا شقيسا إذا كان واحد إسكو آمينين من بميزكا كالي إلو إلى اليوم ملكا سدحت أمانة النفس بأمانة إذا وحطاعية عبادة سيدا النذر كوكالي وطالقا يسكو لازمي سي وحادي أبوه لي الله مضاد غادي وحي آتري إياد أوفي سوي كوكا بلنك إياد قشد أد بينه سهلنتاي وفنتو وينو وادكت سرعا إياد برنية حكامتا وانو سهلنتاي ويحرومو ويجيبو ويكرهو وينذبو ويباحو لكن إياد مال مرنا إياد وادك كوكا لا تخونوا الله حد يعدكينا والرسول عدكينا وتخونوا أماناتكم ولا تخونوا أماناتكم وحيالها إبا إذنكو أميني أما إذنك إسلام من جنة حد أقرنا وأنتم إذنك هذانا عرب تارك تعلمون إسحق إن الأمانة ذلك ريسي وحبا لغوش وقاري مايو وحي لغوش يبتال لغوش وقاري صوبات كطوريسا إذنك أو سلام مركي أبنو توجيهي نورا هذلي أي وحا يمي حدانا لبسي وأمانة كدر درسيسة مع أقوبة لبدا ألم والو ولولا حول حاجة إذا أدوكت إن الحرام سميزين حقنا كتل يفزتين أرورتا لبدا سأقوبة دكتين لبدو لبدا أنا أمانة إن إيدام إلالين إنت بدا بقلكي وسغاشا إذا إنكو سبب النقضة وعلموا أغادا أنما هو أكرمها أموالكم حوليالكين وأولادكم المهين فتنة بلئي خريبة إسعين أيهين وأمانة إلى أنت ابن دردرسين إسا أغادا وحضات إياغا إيكتان أجري وين أبا القدباكتي أتكيري لهايدين أي إذن قدبنا أيان وأن الله إبا وين عنده وقت يسوحها أجر أبا القد عظيم وين وهو الجنة وما فيها فلا تفوتوه أبا القد كوي الجنة هي برواقة كل حجرتها باكتي إذن يالا حيث نافرين قويان عرورتا هي إذن دافرين حولها وحي لمتها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هي لمتها وكل إبا مركل إنو يريها دانا يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقرهم أيو إن تتقوا الله الله ذاتك بغدانو أمرا ونهيا كل حرناتان وعيد فريسا ميسان وعيد كريبك فقاتان يجعل إبا ويلايا لكم إذنك فرقانا أي إذن يلايا يا ترى ما هو الفرقان فرقان ومعي فرقان وحاوي نور يغلفه الله في قلوب المؤمنين ذلك المؤمنين تعلمت الله نور ربوه الآية نور كاشقني سواء محي حقي باب الكوكو كلا شيئا سألوك الله حتى باب الكي حقي وصميسه حلاشي حلام تبوكو كلا برايا كنت يبان تبوكو كلا برايا وعاد نقون إيسا قف النور قلبي في سنة نور كجلو كي يغيق صوت حما وناكنا كددانا أندك إيسا حنت يبانتا أن شركك يا حماه لن مركي لا رسو قادو نور كي باودي دن نوكي ساقو بناي هدو أركو وعلا سمعين أيو حم يلي ساقال لطوم أيو كال نوحان سن أيا ناشان نور كي كجيرا كان مركي اللو أيانا ومركو قفك أدنيا بنا كحم هذا أركا قاد نغضو حقي أبادل ويسو قمت حلالي حرام ويسو قمت ثوني أبان ويسو قمت نور كي باكمك ويسكابك سنعي قلك ووحي عليه النبي عليه الصلاة والسلام إبنك الله ليستي إلهوه لسبحانه ألم نشرح لك صدرك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك فويل للخاصية قلوبهم قلك فرقانك وعوي نور قلبه إبنك كوك ليه أدوناك يحماك كالقراتي إسلام حالقه لا تقوى الله بالقه لا إن تتقوا الله إبا مركات كبغدان با يجعل لكم إبا إذين يرأي فرقانا نوراتكو كرسارتان حماها إيا سماء محاكا دنبايو الله إذين يرأي ويكفر الله وأصرأي أنكم حقين سيئاتكم ومن يلكي نيبو أصرأي ويغفر لكم أهدن بالعيدين أيها الله إذين لافايا إنت أمركو إذين سمايو لأخوين با إذين ديارة والله إبا وين ذو الفضل يا غير دقار أيه صاحبي العظيم وين وحونا سينا يا لمن اتق الله قبكي الله كبقى أيه النعمة لا سينا يوم يا أيها الذين دقوا آمنوا حق الرمي يوم لا تقولوا لا تخونوا هدقنا الله إبا وين والرسولنا هدقنا وإن تظيمان موجسان سيدي منافقين تهو لغمنا حمانا عقرصنين حتى المسلم لقوتي وذي إبا الرميسي وضد حلاشا كله أفي أورس خلافزا في أدم الله مضانا أفي ونادين الكشاكت وركي حمك وايزي أدم بيها بكشاكت لو مضانا الرماء قلك وعلى رما مؤمنك إنه ظاهر يا باطن يا قول يا فعل إشكوة توسيعي لا تخون الله إبا دقينا والرسولنا هدقينا وتقولوا ولا تقولوا هدقينا أماناتكم أمانيالك أما وتقولوا أماناتكم هدق ريسان وكل كالأمانات لقرتان علي رسول بهدق ريسانه أمانات إذن كلا وأنتم إذنك وتعلمون أوك إن الأمانة دي خيانة إذن هو عن خيانة إلى مرض خائنين وصدق الله في قوله ويدان قوي سرور ويدان فقال قدك ويناي إبا أبي إلي الجنة وما فيها سيكوها ليسان وأن الله إبا وين عنده أكتيسة أجر أبا القدبة عظيم وين بدا وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم أرواق رجو اكتزع إما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب باشارين قر أي أماشا زرت أن عروت إلي المنجحة بنو يا أيها الذين ددك آمن يا يو إن تتقول الله إبعد يعدك بغدان يجعل وحايا بيير أي لكم بدينك فرقانا نوركك لسرتان حماها يسماها ويكفر إبوا أسطرايا أنكم حقين سيئاتكم ثم يلوعظ لهيدا وإذن كأسطرايا ويغفر لكم إبوا إذن دافايا والله إبوي ذو الفضل تغيد قلبه سعدي العظيم وين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوا مدة وحيك شكين سعيدة الماميسا قصى النبي عليه الصلاة والسلام لسوا قدبوناتي أدقوا قرطة أعداء الإسلام والمسلمين أدقى قال هذا إسلام كي مسلمين تأوحالا إباتوين كإسوا مريح يعني ندوا ميل أورنجري ما كي هدر قدرانتي ورسده وحيوه هيد برلمانه كره كله هيكو سيرا ويكو تشدان بيا هاي حتى النبي حاولا إنه يقلو عيا وحكستنا كلا صبرين سيدي هداد بقرني مدوني سواكو على نصارين مضبان وكلان هاي حتى الهندية حول أوباهان تهينا كاركا منك أقول لذن حوليسا حول الله مدان لكسين هاينا أبان بات يقول هداد أوباهان تهي كبرتات غيرها كتابة كتابة بألقو قدر هيا حتى يعافي ما دردتها ومسقعها يماكا إسلافتين وحن الماضي أنه هينا أنك قبحينينا أخاتير بانكو قينينا قلك وحنك عطسين أوكية ألقوا وحد دونتا عطسو أنكنا أمان على فدي كالأريسي وذي علمي إسنع حبري الرجي البلود كنت هذي باطيسي وحن لو جوغين بالو تيميد أبي أوباد خلافتي وحن لو جوغين بالو تيميد خلنتاس كي مركي لغا قوستي او قساني مشهور كايداي لحظي ولي بان الحادي محالقة طلب ابو طالب ابو طالب كلكي نيويل كاكي والعالم سارايا حول الله سينايا حوغا هو اوضي كالوان ملفسدي وحوجي للقد انصفك قومك قرابة دي وفوكا سوراني حلي ما هنك لدورو بوكا لكدا نبي قويس كيلمي اوضاكي اللوغا بقاي اسكو قبناي كلكو اركا الا الدوف صبي ويلي بناك اللوغو بقايا فلو اسحميه والد بوها اوضاك تردارا عبد المطالب نواقبي قلقوا اركي النبيك انو اسحميه فاسنا قلبه كدومي وحيري نقيسو والله بان عدو كوليبي انت قف تركا انك كنو لياي وعدون تصمي قلقا ساحوظا النبي فهم يوسو النقصي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر يعني ينيني حتى يظهره الله أو أهلك دونه عن سكلم ذلك قال ذي المركز قده واضحا إيقو يابا قاله وانطلق الملأ منهم أرمسوا واصبروا على آلياتكم إن هذا لشيء يرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلا أو انزل على يديكم من بيننا بل هو تقال خاصي قاله قال المركز مدى كبا جريه تاري مدوى اللي تقيوى اللي تشري وحلقوا عن صديق وحي لقى يالينا إبليس ما كل درموك قدومية ونقضي وكاسده آياد وشاقيته شمسي من بقى حضلي كاوحو يرينتينو قبرنون حرنو ونقوريكو حرنو كوركا قفول كسارنو هنتدان بريشد وقردنو إلا اوكا بغطيو كيو حالوغي لفقرد مالان كيني من من بني هاشم كدسي وقرسيا أياد لا يقولي ما لو حرايا إدوه دي محاضر قلت لك أسل خيرها سكولا ما يسير ما أدان تلي من لباقنا وحو يري أينو إرتالينو إنتان رتكو حلحرنو بادي آنو وضنو كلكي أفر بري لسي وضو بنيانك إنتي اللي وريدو احتيق على قصوات وحلال ما آدم تارينين بها اللي يري نين كان عذكر نمديسة هي فسا عديسة آده راكتاي بادي آدي اللي قلتورو تلك هو عمريه وانا دقيه خيرو كندر مايا خيره اسود دوسنا يا تولام ببرين كسوكوسا يا حلوكم مثلين من كيسة دحاد بقى في جهة النغضي الموحن ورن لها روية انت قبيل بيون هاي لبيه طبعا خمس كيسة كبخي كوية طبعا قبيل سوميه فقنوي لو كوية طبعا كقبيل كاكوبان تاهل اسكدرنو مثل اركب السيخ سميسن انو ديبنو مركلية تاكو نفتان تاني هاشم لبيك لدورنا يعني إني يقول هالي مقاطع قلت واتانا تانينا هنا إني كوية طبان قبيلة بره يقول هالقبيلة وحي كمان هالدورتينو إبليس بأمريكا مدحو سلاحوني وكان أبيه وقيت الانتري بحال من كان واركي ويدي أبي جهل شانة الله عليك أرنتي كما إنكو ليساني يقا إسكودا يقو آنكينا قاري ويلاشينا أروريا كنيدي النبي نوال لهورقيا تبريل بان نبي قبوشا وقوتاقي ويرنيون باكور فالسكبا انتو البابك اسكبوري على افي طالب وياري بحي امانها وديبي ويري وحدتك وقيدي بيد بوقا لشاهة الوجوه فضحي وقضاتي واسكسعدا اساقين هو اسكبا عي نعمة سي ايادو طابتي وطاريخ يابلا خلق اصوبناه إلا جيلو ودينتا لقى فرحشو اساقين نوبا لحاولي مكة لقو حاولي مدينة لقو حاولي الى وحيك بيب يا ايها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار إبري أغطوص بعضو لما إيسان إيسا بني آدم وحكو يالي مايو قال تعالى وادخل أيها الرسول الكريم وعشيكتا إذ قرت يمكر أي حقر سنة ينشر قول بلك أذيك الرسولك وحكو حقر سنة الذين وحي كفروا قالوا ذي حقا جيدي سيلا غاغا فرحشو دويدا لغو دافيو هيا لغو شري جارو ندوى ليسوكو يمي عراضي عرق ليثبتوك إني كحيران قلبا سوجي ديي سورة قلما هالا يري واقبيني خربوكا داشاي نوما دوانكا أو يقتلوك إني كدنا في أفر أفرت لغو مرتيوي أو يخرجوك إني باديها كل إريانو حبيحيا بلدك ويمكرون الرماح سيني منكو شرقولك إي أغرطة لغرفة على الله أي أيكو جيران ويمكروا الله يقول نعوك إلا أبا إياكار إلو إبركة لك دونة قرقي قوبتا كذا إبدالي وحبا وعدا مالين بدر باوحي ودن بأي كل انتان إما لأنه وكل انتان والله إبوين أي خير الماكرين انت هو أغرطة أو خير بدن حقرطه لبشي أي أيوبا أنتهي مدي هو أقوم فقط تكتيك سمعين أي علم أي عقل أي خبرة منه كبه حول وهي الله كعلم سألنا بعدنا أود لغوف ليه هذا تخميطك يا قرشين سمعيسيد أسعاد انتظر لغو مرمري رايم عسي كلك إلى محوم نغضي والله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير إلي الله مدن قنكراي كلك وحوذين من القاري واي إيقين في إبافوسي هو اللبابي والله إبوين يا خير الماكرين من توا عقرزة أو خير بدن أعلمهم بالمكر قلت إيقين اللبابي نظر ابن الحرث نيليا ملعونة أي النبي وقصر الجيد حق ثقافلة مركي آيات إبائي ما دان النبي ومده وقرسيه أي أورنجري محمد يحدثكم عن عاد وعن إرم أني كان وحاني كسكينة يا عن الروم والفارس انتو ورقبية بوق سوقدو فافين جيري قرآن كماركو مغلو حوران جيري لو نشاء الله قلنا مثل هذا وحنو قرآن كل شيء قايو انك الله سمين كرر اجب درد عارك تدكي باب ايمان لانتا كنت انتو كو جيري قال تعالى فدوح وإذا تطلع حدي الاغري عليهم مشركين تقريش كوركو آياتنا انك ايبا آيات كان سودة جيني حدي دوشو ذا اللغو اغريو قالوا إليهم قد سمعنا فران أمك اللي قيمي ملع لو نشاو هدان دونانا لقلنا وأران كرنا أنبا مثل هذا كان وعلمنا إن هذا ما هذا قرآن كي وحلو حكم يا رج شاكا كتري كتانا ونسى اللهين والله كان علي أي علم حكمي إن هذا ما هذا قرآن كان من كان شيء يا ما إلا أساطير الأولين ذكي هرئي شيء كذا ذي بنت عيد ما هان أكل ما سلاس المشركين تعلم اذكر أيها الرسول الكريم على خصوص ناتا خبقه وقم عدسا إذ يمكروا كورتها قرصدا بك أذيبا الذين وعا كفروا قالوا بي أي أوحيكوا وارصدا ليثبتوك من أيكو حيلان أو يقتلوك من أيكو ديلان أو يخرجوك من أي بلدك كاب الحيان ويمكرون سيئ اللقوبة بالله أي هقرتك يشاكدت كجيران أو كل من ويمكر الله إينا الله بابئنا إيغا والله إبويننا خير الماكرين علم إيا أول يولبا ديبا يسكو ترسدي إساق عمارك انت عرم فوليسا أقوني أول بأقوبة فإذا تطلع حديث الأخرية عليهم كوركولا آياتنا آيات كما جاء حديث اللقوة أخرية قالوا وحي أولنجرين قد وحارونا إن سمعنا تنهرأوا مقالي في سمالة لو نساو هدان دونانا لقلنا أن بوابه كرنا مثل هذا كان يوحنا ميلا إن هذا ما هذا كلمها إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين نبكي الرئيان لما بي سيكبر ليلة دي أنا أساس كرهين إلا كان على القرية كيبوا نوسى القرية حبا ما هيو تحيي النمدي هي صمدي هي قرآن كيبي ديبنيهين إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك حرمتا لمدة حر الله مار ما ماري من عرض كيوه وهو رباسيد دوينيه وقوقا حيا وحكا حق إنه صنعين إلى أبو الله اللي مناجات بو سميه وهو يوحن محمد اللي من القرآن كوقوش يقايو اللو هدو حقا يمدياي أنك النك نقبقو للحن قدادي عدام أما ندبركو فما هو كبدا حقياكو أركتي إلى حد إلا لحد الله يو تنب الله إلى النحاريس إلى عافمة إلى عانية ويلبال لويدية من إلهب العقاب يعلم لك عصدا وحن هلا انتسار تاسم الجيدة لو حوى يئنه قنعنا يدد وينه وقول ربينه أمه جيو إنا وحن وحكذر مدنا حقر حوصات باكو جيرتا فحوى يئنت أن أركي لها أنا النظر بالحرثة انت نركي لها محمد أقول إيشتي بنتي ناي مال مرتي أولاد مدي سيستاكتي مغاديد النبي بابا لي اللوها إيقارسيو قرجف إيقارسيو مالك عناد نوحي أبدا بي إيا عقل يران لأشكو دريو قال تعالى إلا وحوي وذكر أيها الرسول الكريم وعاك الله شاكتا إذ قالوا هذي المشركين تيالين اللهم يا الله إله يو إن كان هدو يهي هذا ما الرسول كيف ارتكو تاقايا ما القرآن كي شاقايا ما بعثك يا قيامة دي شاقايا وعدم بوا ممكن محمد وحان أولي من هو كأولي من الحق مبسغا من عندك أذيك إباك تاذا كسغا هدوبا ياي فأمطر الله داذي علينا كوركاقا حجارة لقح نارا من السماء عركا نوغا داذي أولتنا الله نرأيمه بعذاب العذاب عليم إن حنوجيه وحكى لما شأه كنا المرايو اللو هن تزيون لما سببات وإنت عذابك أمد عنوي ما ددي دي لما إلو مانع أي آيات حكتنا إنو شاكتي ملي واصوبنا عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه هذه العذاب أيها اللحاقة أيها كولي كوتاي هذا الجوغة معه أدون جوغين ماهان هذه واحدة من الله بعد استغفارتها إله دن بالله فلقد ألبو أيها إلا تبقائي هذه الأمة وعقابك يقود في ميزة قولك أيها المشركين تأن نبطوضة استغفارتها وإنه يجرين إياه وقالوان وكعبدك وريقيسان أيها وفرانك ربنا فإنه يجرين إذن إنت الاستغفار في هذه الجوغين هذا لبدا إلا عذاب كاري عصلا مانعة هذا من الله اللي قصمين مايو فبدي إلو عذاب الاستيصال إلك كيما دول لغود دبرقو لبدي إلا ديدا يسمي تكتي فانا صوبنا عليه الصلاة والسلام مدباد من وهي الاستغفار فعوية مارن أفقا إلو وحيو وما كان الله إبوين معها ليعذبهم من نارايا وأنت هذه صوبناها وفيهم كل حجرة لعذاب مايو خروكا اللبري وأنا لقى أقبلي في سورة الأنعام أي نكوس ومرني وما كان الله إبماها معذبهم عذاب الاستسال عذاب دمركويا من عذاب يكوا كان فهم إياها ويستغفروا يا ذنب الله في تكبر يا أيها خلق آل استغفار ووجود الرسول لبدا ساعة كوا إلى أمد وكباقي يالي وما لهم محاوه وعن عذاب يهو مذيهين لكن استغفارت هي هذه وجودك أياك قيم البلن وإلا يهو قرب صدي كنا قرب صدي أنت برقين وابقوا أطوغا يهويدين أيها فبقوا ديارك وما لهم محاوه وعن مجركين دا ألا يعذبهم الله إنو سنبع دابي وهم إياك ويسدون سرايا عن المسجد مسجد كي حجي الحرام الحرمة لها أمرك رسولك يرقي سيني مادين قل كان مساجد كي حرمة لها إلا بلغوا عبودي ديدا يعني قل كان مساجد كي عبادة بلو سمعيي أي حرم كي مساجد أقوينا إلا إن لغوا عبودي وعمري حجي زياري صلاة لو يمادو فاسك ديدي سيبان عذابي ومضني إياه مركا معي إلي سنايا حرم كمركا يددك وديدا إياه أنك أقعان كهين تلا وما مولينا إليه إلا توا وديدا وما كانوا كفار قريش ما أولياه أولياء الحرم حرم كما مولينا وما محاجر إن أولياؤه ما أولياؤه حرم كأولياء الكيس ما إلا المتقون إلى عددك بقايا أولي وهذا كيسا مركا حرمك في قديم الزمان وحديثه إلى إنو إلى لنجري استعمار إيا قالوا ما ندوا موقنا إيا قالوا طلب لكن حرمك وكل عجرين إذا قربي إبا حرمك أوما كانينو وسقعنتو دوا وقرادو إن يتقياليهن قرو إن أولياؤه إلى المتقون قلقا ميش أرداني من ميش إن أولياؤه حرمك وليا الكيسا ما إلا المتقود انت ألا كبغضة أشري على قدق أنت أي حرمك أوليا ولكن أكثرهم تدك انت ولبلا أي علمون حقيقة ما أوقع أكا قرصون طاي عناد لباد صلاة دي أهدان كماركي مشركين تمغلان أي اللغة اسكو تريجين فوري أفكا إيا دعمها اللغة وذا فوريو إيا صعب لانت إيا لا اسكو درو ونجد له وامحي ومظاهرات له سمينا يا صلاة خلق أمرك يا رسولك يا صحابك يا صلاة يا أهداني الرماها اللي هذا هي قنفوري يا صعب النبسه إذا افتخذ هيرك يقار في أرك قال تعالى وما كان معها صلاتهم صلاة أيت كذا عند البيت كعبارات كذا إلا مكاء فوري هي هو تسمية صعب النبسه خلق أمرك عنات هيرك يقار سمية وهذا شريعة الدين في الصلاة بناك كمرة إن فقبا ديسا أمانا ديسيان بأودام الهي أما القدك ولوام عي قل كي عناتك سميه معاكسة تنوك الليلة سيان صلاة دي لو قدا أيام مركز صلاة الوقت قد اللي قالوا بوقان لغو سميه كفر نوعه قدا بأيوه ولذا صدرت بقال تعالى فذوقوا العذاب ألمي النار مما كي سببتها كنتم أهاتين تدفرون حقك ودينه سنة أي صلاة كوسا مئيان بي وحيينا كوسا مئيان هذا كان صوبانه وصوص على فقرنا يان نقن كلي منو سلسل سعوين من وحي سودكي منو دوسودة قارسيو دون أي كل كان هو الأورينجي سيدي إيادو اللبح لدك الله مايا يا عدك اللي اسكو تريجي وصدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فعلكم تغلبون كل كي أب يقيل الله اسكو دارو ويسك الله بان يدك كات كان هيا كل كي القرآن كي نواكبو قجرين صلاة دانا لانتية فوري هذا افتخذ هذا واذكر أيها الرسول الكريم أسعب مادة إذ قالوا هذي قال ذي رابين اللهم يا الله إلهي إن كان الدنيا هذا مع محمد ليه من البعث والنصور والحق والعدل والدين والنبوة والرسالة وحن أولي مننا المغلجر هو كان أولي من الحق نتسغن أدوية من عندك هذه بوينا أكتادا كسوغا فأمطر دادي علينا كورك النغا حجارة النغا حنارة من السماء إلك النوغا دادي أو إتنا النور إيمو بعذاب النار أليمنا الله حبيا وما كان الله إبماها ليعذبهم من عذاب الاستسال دبرقين أبار لغوسلي تقلق الله كورك عذاب كاس جزئي وقبل قبل تابت مهاني عذاب استسال دبرقين يمايا وما كان الله إبماها ليعذبهم الله عذابا وانت عذيق صوبان أدفيهم على الأقصر انتهي وما كان الله ويسوى لما الرحمة عمدي على ويسكس ورجالان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سلو هلاقا قولك إنما أنا الرحمة المهدى حريس إبو حقيس كسر خيستي أيانا قولك أن حريسي عذاب كل مما يان يسيب جوبه أن حريسة على مجير ورك وانت عذيق وسهل بالرحمة فيهم قدوه لا تقصوا انتهي ويمن ما يعدى وما كان الله إبوين معها يعذبهم مشركين تمد نارا على بل استرسال وهم إياها ويستغفرون إلى النافذ ورسانايا ويأريض هذا كجيان غفرانك اللهم اللو نعفي بي الأهبان وما لهم معاسا قوعا ألا يعذبهم الله إبين سنعذابين وهم إياها ويسدون أولى يوصرايا عن المسجد مسجد في الحرام حرمة لها أي للطائفين والحاجين والعابدين والمقيمين والمعتكفين والمصلين أي يدينه وما كانوا من أينهان إياها أولياءه حرم كولي أماها يعني كهين ديسة هي مامور ديسة هي هقام ديسة أرداء الملك من أولياءه ما أولياؤه ما مريالك حرمك ما حق أوله إلا المتقون الذي بقايا يا أمام الكيسة يقعن كوين ديسالة ولكن أكثرهم تتكين تولى بلنبان لا يعلمون حقيقة الأغي وما كان ما صلاتهم يقعتوك شدودة من دلبي فإن كاكيسة يكونتو كذا إلا مكان فوري يو تسليا بندانتو وعنا هين ما فلقاس الرب يرفضوكو ودمي العذاب النار إما كسبتيات كنت مهاته تكفرونك وحق الديدة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم بذر واتيح ربنا أروريا وحسدوا كلي سمايا ووحوا حذلوا أبابوا لي تجارة دي دقالك وكينتي أبو سفيان وذي ملكة ضباطن إلا قد لي ضباطن الله قفالي تجارة دي نبدباتي ninkii nabadoonka ahaa guddoon buu riday wuxuu yiri quraash ay isu timaado maalka kan dagaalka keenay quraashina ku baabaday todobaatankii ka dhaqaaqdayna lagu dilay todobaatanna la qafaalay maalkan si kale loo isticmaali maayo qalba lagu abaabulay oo ayaantan ayaanteeda waa in raggii loo soo aaro markaa dagaalkii wuxuu baan la abaabulay مالكي بانا اللغو سميهي واركي باسو قاري مالك الرسولك إنه نمانكي قراشا إذن وي إيه عرصة ماين أيان حقي بدر لو آرانا أي دون أيان هنسيدي أبو سفيان وسامك كانين لخصيصي أرمها اللغو تلقلي وكاسا الرب يري قال إيه وحو بخيي كين من مالك مالك نوى دافا أيان إيه نوى للجبين أيان قال تعالى إلى أحدنا الذين وحى كفروا قالوا بي ينفقون الله بحين دونا أموالهم حول هذا ما يكون بحين أيان ليصدوا إليكو أولا عن كبير الله إلى دينتي سكريان إليكو أولا أيانو إن دينتي لقرب قولوا نغوة قولوا موجيو قولوا رميو يدين أيان فسينفقونها مالكي بي بحين دونا ثم هذا بحيان كقدال أيا تكونوا وحى عن دونتا عليهم كركوضة حسرة قوامامو سيكون قندونتا ثم كقدال با يغلبون لغا خيناي إذن مالكين واوين أيان شكنا واوين أيان قلقا سيديه دونا من حق عبنت حديا قونتا مالك وارو ولا انت هو أدونك إن غير مالي لبدا بسيقان أدونك وي آخر محلق سمين أيان والذين وحا كفروا حق الديني إلى جهنم نار جهنم الليلة أيها يحصرون الله كل من أيها يدق واحدا كل كادوني آخرة كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد بين لميتاي ليميز الله يبينك لسارو الخبيث قالك من الطيب مؤمنك كلك قال خبيث وحورايا والنجس إنما المشركون نجس فلا يغرب المسجد الحرام كلك خبيث أورايا وقال وبختيو أما المؤمن طيب ونكسل وودقايو كلك سألك لسارايا ويجعل يبوح يلايا الخبيث قالك سي الله النار يقول حذارا بعضه قاركيسا على بعض ملايح أقبلن باللوكين أي ملايكة العذاب خلال الشداد أقلب سنه وحقبلن قولك قال دي باسدي جوان نحن تا الرسقين أي صدبات كله قال يالا إسكو صار أي صدبات وعلا إسكو صار أي أقولي أفرتن كاسكونه قال يو صدبات قعنتن كوكبان أي صدبات قعنتن مربوصه قالاتنا سأسألوا على ما قالت ليميز الله يبين الصوع الخبيث قالك من الطيب كالصوع أو يجعل يبوي الخبيث قالك بعده قاركيس على بعض قاركك أو فيركمه ويبر رستيه جميعا قدقه حبيل رستيه محل يلايا فيجعله إلى وحو يلايا قالك في جهنم نار الليلة أولئك قالها أما وحبحيا أما هكل من أما هشرا أما هشورا هم الخاسرون تعبك وضوحوا باي وأدوني آخر بصيغي وأدونك عقابي على كل عي آخرا عذاب أبدا لقيا إيهو إن الذين وحى كفروا قالوا باي انفقون وحي بعنايا أموالهم حوله هذا أي عداوة هي الدقالك هي محاربة الرسول في المؤمنين أي يكون بعنايا كل جيداته ذانا هي سدوا إن الشرام عن سبيل الله إلى الدين كيسا أي شرانه أن لسوقلي أو لرحومي أو لرائن أو لغو نغمي أو ينموقن أو باب أدو أي حوالها دعو بحين أيان فسينفقونها أمواشي بيت بحين دونا ثم هذا بحيان كالقضاء تكون وحي نقوم دونا عليهم كالقضاء حفرة قومامو ثم كالقضاء يغلبون واللغاء كان أيان والذين وحى كفروا قالوا بي قيامة دلة تقو إلى جهنم نفت الليلة أي يحشرون قدكم لو شرنا يا لغوطا بنا يا يميز الله بين صعب الخبيث قالك من الطيب مؤمنك امتاز اليوم أيها المجرمون كل كائن أصحاب الجنة اليوم هو جنة اللقية قلت كوة الحرية أي كوة الرصين يا من الطيب مؤمنك إنك صعب هو يعلي بيال الخبيث قالك هم أوراي بعده قارك على بعض قارك كله وكرصاره وفيركمه ويسكن رسائيه أروريه جميعا دمانته فيعله دوليه قوليه في جهنم نارة الليلة أولئك كوا حق ديدي هم إياك كليوتا أيهم باء الخاسرون كوا تعبكوت بايو كل الذين كفر وعيد كان هدون يمد أي عدنا قالبي إلى أحمدي سينو في ديدي قول لي الهداد قال لماذا كارتان لا تقلم إذا رسولك يا مؤمنين تأتكارتان تبقيني ولا نافايا حديدا يالين وقال لماذا إيا عداوة المسلمين يا رسولك ودانا سيلان بائدين قران إن أدونا الليذين كن بابي آخر الليذين كن نارو قال تعالى حديوحوا يلقون رسول صوبا وحا ترادا في الذين وحا كفروا حق الديدي وحادوا ترادا ينتهوا حدي قال لماذا يا عراد الرسول يا مسلمين تكهارا يغفر لهم والله نافايا ما قد سلف وحل وحي قفروا قلت إذا وحد قرتي قال هدو حق الرميو سعدا سوقان قاري حق أبي حق دومو كاروحوا قلت لهم عيشوا في هذه الآية يهو دليلة قل وحاطر هذا الذين وحا سفروا حق الدين لينتهوا حد من الكفر والمحاربة كهارا يغفر لهم والله نافايا ما قفك قد سلف هرمري وإن يعودوا حدي قال لماذا هي محاربة النغلان فقد ما الله تاكتي سنة الأولي قال لي ورصيدي لو معمولي جري فيكي وابعثني قوم نوح الأهلاغي قوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم نوح تكي وافلم قد ذي والله مرين أيا كل كاسا مؤمنين تلقوا يري وقاتلوهم مؤمنين قال الله دقالما حتى لا تكون إلى أي كبع عن دنيا تسعب فتنة بلو أما شرك أما خوف مسلم قل عريد يا أيو ودين تسلق لبا أيو إلى اللقو أيو أو يكون الدين دين كأدونك كجلاء وكالنغض كله دمانتي دين إذنك لله إبكرية ودين تأب الدين نهين وركض هرو فإن انتهوا حتى يقال هذا حرام ويقال لماذا يا فتنة يا مسلمين تعالى انت ذكارا فإن الله إبوين بما يعمل وعيس مين يحون يسا بصير بصير إبوجه ذوارك البلو وإن تولوا حتى يستانوا يرهدان هنا نقال لهم إلى محاربة المسلمين دين سلطة قال نوحنا هنيين مينو وحبائدين كما هلاي فعلموا مؤمنين وقال بشارة وين حتى أدمر مؤمنين من نقطانه إيمانك إنها قاجيسان أن الله معبود حقا هي مولاكم إذنك مؤمنين إذن مامولا هي إذنك القارة هي فهذا مولا مليل حمية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قل كذلك قعصر لي حتى يعرضوا عنه انديدا وإن تولوا حتى يجيستان فعلموا هذا أن الله يبوين مولاكم أذنك مؤمنين أيو إذن مامولا هي إذنك القارة هي مولاكم.